يقدم تحرير في الكفارة ويجب عليه أن يقبل الأذبياء أو يتناسك. جميل. سؤال آخر. السؤال الذي هنا العقيدة في ذلك لها مسلم فذلك شيخ رقع ويقيم عليه بينة. هل نحكم أن المسلم رقيق الكافر؟ أي كافر؟ ابتدام الكفر تحت اليدين. ده لقيت. لقيت يعني ليس لا احكام من المسلم، لكن كيف قلنا انه رقيق الكافر؟ كيف قلنا انه رقيق الكافر؟ ثبت رقه بالبينة، رقه خلاص انا مسلم انه رقيق، لكن من قال انه مرق لكافر؟ من اين هذا؟ في دار الكفر. جيد ممتاز، هو رقيق في دار الكفر. من قال ان سيده كافر؟ في عندك هذا؟ عندنا انه رقيق، عندنا انه في دار الكفر، لكن لم نقل انه مسترق لكافر، ولم يقل انه مسترق لكافر. اين سيده الكافر الذي تجده عندك؟ اي سؤال اخر؟ نعم. لا ولا مسترق للمسلم ولا اي شيء. ده ايه؟ نعم يا فندم، ده بنقول هو له لهذا المسلم، يعني منه، يبقى ازاي ابنه وفي نفس الوقت عبده؟ رقيق لمجهول، لانه اسير، مش المسلم ده اسير عند هؤلاء، مش المسلم دوت موجود دار الكفر، مش معروف، مجهول، هو لازم يكون فيه معروف السيد. طيب وجدنا رقيقا في الطريق، انت مين يا فلان؟ انا عبد. طب مين سيدك؟ اخفى علينا، سيده مجهول لانه تاه وهو صغير. تصور عبد تاه وهو صغير، أين سيده؟ لا نعرف، هو لابد أن نعرف سيده. احنا ممكن نجهل الأب من باب أولى نجهل السيد. ده موضوع آخر بقى، يعني موضوع لا علاقة له بالموضوع، بس بما نحن فيه ينفق عليه الأصل أن أي واحد في الدولة ينفق عليه أقربوه، فإن لم يوجد الأقربون فالأغنياء المسلمين، فإن لم يوجد فبيت المال. مسألة تانية بلاش مدبر يعني اعتق عن دبر حياتي، اذا مت فانت حر. بس بقي تعليق على قبل ان ننتقل عن الرقبة، وهو انه وصف او اشترط من شروط الرقبة ان تكون مؤمنة، في حين ان الاية الكريمة ليس فيها وصف الايمان ولا الاسلام. اية سورة المجادلة لم تقيد الرقبة بتحرير رقبته من قبل أن يتماس، فمن أين أتى وصف الإيمان أو الإسلام؟ من أين أتى هذا القيد؟ حملا للمطلق اللي هو في سورة المجادلة على المقيد اللي هو في سورة النساء. إيه سورة النساء ماذا تقول؟ ما هي آيات التي نقيس عليها أو نحمل عليها تحرير رقبة مؤمنة؟ فحملنا المطلق في سورة المجادلة على المقيد في سورة النساء، ما الجامع هذا القياس؟ ما الجامع فيه؟ أو هذا الحمل مطلق على المقيد، ما الجامع فيه؟ ما الذي جعلنا نحمل المطلق على المقيد هني جامع؟ هل هناك جامع؟ نعم، أن كليهما كفارة. بس الكفارة، طب ما في كفارة في إطعام وكفارة فيش إطعام. كفارة الإطعام في يعني في كسوة فيش كسوة، كفارة القتل فيش إطعام، كفارة اليمين فيها إطعام فيها كسوة، كفارة الزواج فيش كسوة. ساق الحكم وتحرير الرقبة، بس هنا مقيدة وهنا مطلقة. السؤال، لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ ما الجامع؟ ما هو الجامع؟ إلا لحملنا بقى المطلق في كل شيء على المقيد، في كل شيء بدون ضابط. كفارة ليس فيها إطعام يبقى ندخل فيها الإطعام، كفارة ليس فيها كسوة ندخل فيها الكسوة، وهذا لم يقل به أحد. لكليهما رقبة مطلوب تحريرها. إلى هنا لا حمل، لابد من جامع.

فإن الله تعالى أرحم من ذلك. صام عشان يكفر صح، لكنه لم يقع في محل ذي بالضبط. يا أخي الكريم الحبيب المبارك، ما لو صمت تظن بقاء الليل اتضح أن الليل لم انتهى، أو تظن أنت مع الشر الأبعد محبوس، قال والله إحنا مش عارفين، إحنا رمضان دخل علينا ولا إحنا لسه في شعبان، طب أصوم. فصام، صام قد إيه؟ شهر كامل 30 يوم. عشان إيه؟ بنية إيه؟ بنية رمضان. ثم تبين لما ربنا صام 30 يوم كاملة، أما ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه وطلع من السجن الحمد لله، تنفس هواء الحرية النقي، ولا في حرية ولا حاجة، ما إحنا محبوسين بره برضه، تنفس الهواء. فاتضح، اتضح انه في شعبان 30 يوم كاملين عبدا ورقدا من شعبان. الرحمة بتاعتك ان احنا نعمل له ايه؟ نقول له خلاص ما تصومش رمضان، ده رمضان هيبتدي النهاردة اهو، الناس كلها صايمة، يقول له انت خلاص وقع عنك رمضان عشان صوم 30 يوم، الرحمة تقول كده؟ لا، الرحمة تقول ان 30 دول لا يخلى من ثواب، لكنه لم يصوم في رمضان. طب واللي عمله دوت مش اتقى الله فيه؟ يعني طبعا اتقى الله، ولذلك لن نخليهم من ثواب، او الشرع يعني لن يخليهم من ثواب. هنا نفس الحكايه، الراجل صار 60 يوم كتر خير، هياخد ثواب ان شاء الله وتذكر ميزانه، وربنا هيحبه هيدخله الجنه قبليك، ما تخافش. ها؟ اي صلاح حبيب قلبي؟ اي صلاه بنتكلم عليه؟ دخلتنا في فرع مش موجود، قول لي الفرع، الصوره اللي عندك. ها؟ يصلي، يصلي وبعد الصلاه شك ايه دخلها بموضوعنا ده؟ احنا معانا موضوع بيقول لي انا تبين لي اني كنت ميسورا قبل البدء في الصيام. تبين، ايه رايك انت تفتي بايه؟ حضرته صلى بغير وضوء وانتهى من صلاته، وبعد ما انتهى وسلم اكتشف ان هو مش متوضي، انت تفتي بايه يا شيخ حسام كبير العلماء بحري؟ رد عليا، تفتي بايه؟ تبين بعد انتهاء الصلاه ان صلى خمس ركعات. تبين، تاكد يقينا، غلب على ظني، ما ينفعناش لانه شك. انت عايز ايه بالظبط؟ يقين ولا شك؟ احنا دلوقتي اللي معانا يقين، تبين تيقن انه كان ميسورا. فرض المساله اللي معانا كده، حسن لم يكن يعرف حال الصلاه، لم يكن يعرف انه مش متوضي، لكن بعد الصلاه اكتشف انه مش متوضي يقينا، يجب عليه انه يعيد الصلاه. وبرضه اللي معانا كده، انه بعد ما انتهى من الصيام تيقن انه كان قبل البدء في الصيام كان ميسورا، يجب عليه ان يعتق الرقبه. طب والصلاة اللي صلاها، أربع ركعات اللي صلاهم دول خلوا من الثواب؟ لا، مش خلوا من الثواب، إن الله تعالى يضيع أجر من أحسن عمل. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى رحيم. هو أنتوا أرحم من ربنا؟ ربنا أرحم بينا منا. إيه؟ إيه؟ بكفارتين؟ لا، لم يأتي إلا بكفارة واحدة. اللي أتى بها 60 يوم دول صورة كفارة. الصلاة اللي صلاها من غير وضوء دي صورة صلاة، لأن مفيش صلاة بدون وضوء. ولذلك ان شاء الله لن يخلو من الثواب من اجل حسن نيته. لن يخلو من ثواب، لكن مش ثواب صلاه، قد يكون ثواب اقل من صلاه، وقد يكون اكثر من صلاه، 100 حاجه متروك لله سبحانه وتعالى. المهم انه ان شاء الله ياخذ ثواب. قبل ما يموت بلحظه، قبل ما تطلع روحه، قبل ما تطلع روحي، اذا تبين له ان هو كان عنده مال قبل ما يصوم 60 يوم، يبقى عليه كفاره، ذمته مشغول. طب ما قدرش خلاص، ده روحه تطلع اهي، خلاص يبقى دين عليه من تركته، لانه لم يكافئ. طب هو اثم؟ مش اثم. طب هو ان شاء الله هياخد ثواب؟ هياخد ثواب. طب انتوا زعلانين ليه؟ مش عارف. حد ليه سؤال؟ هل كل ايه؟ ولو حنث في عدة ايمانات يكفر مرة واحدة، ولا بكل يمين حنث فيه كفارة؟ ولو قتل خطأ عدة مرات يكفر مرة واحدة، ولا يكفر بعدد من قتلهم خطأ؟ ولو جامع في رمضان عدة مرات يبقى عليه كفارة واحدة ولا رمضان بالجملة؟ خلاص يبقى انت الواحد البعيد يترك الصلاة ويقول معليش صلاة عشان ده ثلاث سنين هعيد ثلاث سنين صلاة المشقة تجري بالتأسيس. لا ده فرض ذمة مشغولة. طب ايه رأيك لو انا اتدينت منك بمليون جنيه بعد كده قلت لك على فكرة مشقة تجلب التيسير ومليون جنيه كتير عليا وروح اشرب من البحر بعد الشر يعني لا مؤاخذة يعني المشقة تجلب التيسير هنا ولا عند ربنا بس؟ دين يا حسين يا اخويا دين كن بقى ربنا عز وجل يسامح فيه هو اكرم الاكرمين لكنه كفقه هو مشغول ذمته مشغولة بهذا الدين عايز يعني ما يبقديش الدين ويسيب ويسكنها على رحمة ربنا وحر ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويديله اكتر من حتى اللي صلى وصلى ملكه يعني في اللي هو عايز جنته بيخلق ناس كده من العدم يدخلهم الجنة ما عبدوش ولا سجدوا ولا صلوا. سورة التباين كده جالنا الخبر بعد ما انتهى 60 يوم راحوا شدوا له تليفون قالوا له يا شيخ حسام ده جدك الرابع عشر مات من 3 اشهر هو كان لسه مخلص شهرين اهو 60 يوم من 3 اشهر جدك الرابع عشر لويس التاسع عشر مات وكان اسلم لويس ما ينفعش تورث الكاف فلازم يكون اسلم لويس التاسع عشر اسلم ومات وانت هتورث فيه انت الوريث الوحيد هذه تباين لا تبص ده يعني هو الكلام فيه تبيني هو تبين ان معامل الظرف ده يبقى لما تبين لما فتحش الظرف يبقى تبين ممكن الظرف ده يكون فيه نص رقبه مش رقبه شوف الصور الجميله ها ارث قد ايه يغطي الرقبة خلاص يبقى تبين لا مش عايزين نفتح المظروف احنا مش عايزين مجرد التليفون بس اللي شدهوله ده مين خلاص يبقى ما تبينش شوف حسام احنا بنتكلم على تبين يعني التيقن زي ما تشايفني كده وإلا مش حاجة متبينة بقى لو احنا هنشكك في التبين يبقى مفيش حاجة متبينة انت ليك اب وليك ام وليك ابن وليك زوجة وليك مش عارف ايه اسئلة حلوة تانية طيب عجبك كده سويتي عنده مال لمدين جاحد لا ما عندوش لا علي زكاة في هذا المال بلام جاحد ما علوش زكاة وما علوش ان هو يبقاش غني ويبقاش اي حد انه مش مالك ده راجل جاحد راجل مماطل هيعمل اذا كان اللي معاه ومعهوش مغطي نفقته يبقى معلوش يبقى مفلس من باب اولى اسئله بايخه بقى هنخش في اسئله بايخه احنا دخلنا فيها من زمان يعني قطع في مذهبنا في مذهب الجمهور قطع في المذاهب الاربعه الا احد المجتهدين داخل المذاهب مذهب الأربعة كمذهب المفتبي في المذهب الأربعة يعيد قطع المفتبي في المذهب الأربعة لو صلى مجتهدا لغير القبلة ثم تبين له بعد الصلاة يعيد قطعا عن المذهب الأربعة الوضوء وكل الحاجات الشروط دي والنجاسة وكل حاجة على المذهب الأربعة طب لو صلى مش مجتهد يبقى قاس يبقى بيتلاع نعم وقت الصلاة يعني لا خرج الوقت وتبين له انه صلى لغير القبلة او صلى بغير طهارة او صلى مش عارف بنجاسة على ثوبه يبقى يعيد الصلاة في اي وقت صلى بعد انت خرج الوقت يبقى قضاء لا اثم فيه اثناء الوقت يبقى لازم يؤديه والا حيأسم لانه حيخرج الوقت نقرأ واعلم ان الرقيق لا يكفر الا بالصوم لانه معلو ليس عليه عتق رقبة لانه لا يملك مالا اصلا هو وما ملك لسيده واعلم ان الرقيق لا يكفر الا بالصوم لاعساره المعسره وليس للسيد منعه منه وان اضره في الخدمه السيد هذا العبد لا يمنعه من الكفار

ليه؟ قال أخذا من جعلهم له كالمعسر. ده صراحة ده ضابط، أخذا من جعلهم أي فقهاء له أي للسفيه كالمعسر. صحيح، خلاص سفيه يعني الذي يبذل ماله تبذيرا. طبعا أول ما يقول السفيه يبقى السفيه المحجور عليه، مش السفيه اللي هو معظم الناس ليس عندهم رشد في إنفاق الأموال. لا، السفيه عندما يذكر في كتب الفقه يعني السفيه المحجور عليه، يعني الذي رفع أمره للقاضي وحكم بالحج عليه، فهذا كالمعسر، فلا يطعم ولا يعتق، وإنما عليه خصلة واحدة وهي الصيام. وأما السفيه فلا يكفر إلا بالصوم. أخذا مفعول لأجله، أخذا من جعلهم أي الفقهاء له كالمعتر. والذمي يكفر بالإعتاق وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم. وأما عند قدرته عليه، ضمير يعود على إيه؟ ارفع إيدك، ضمير يعود على إيه؟ وأما الذمي أو الذمي يكفر بالإعتاق وكذا بالإطعام عند عجزه عن الصوم. وأما عند قدرته عليه، ضمير يعود على الصوم، فلا يكفر بالإطعام. ليه؟ لأنه يمكنه التكفير بالصوم وإن كان لا يصح منه، يعني حال الكفر، لأن شرط النية الإسلام تمكنه من أن يسلم ويصوم. كلام بديع جميل يرتب الذهن الفقهي. الذمي ماذا يفعل إذا أراد أن يكفر عن الظهار؟ قال الخصال الثلاث، يعتق أهلا وسهلا، يصوم أهلا وسهلا، يطعم أهلا وسهلا. بس انتبه، لا يطعم إلا إن عجز عن الصيام، يعني كان كبير السن هارم مع العجز أو زمن أو إلى آخره، لا يستطيع الصيام 60 يوما متتابعة، خلاص يبقى يطعم. لكن قدر على الصيام لا يطعم، بس هيصوم. هو ممكن يصوم هو كافر يعني؟ قال لا ما يصومش هو كافر. ما هيعمل ايه؟ قال يسلم ويصوم. هذه الكلام. والذمي يكفر بالاعتاق وكذا بالاطعام عند عجزه عن الصوم. واما عند قدرته عليه على الصوم فلا يكفر بالاطعام. لماذا؟ لانها مرتبة، كفارة مرتبة، لا ينتقل إلى خصلة إلا وهو عجز عن التي قبلها. فلا يكفر بالإطعام لأنه يمكنه التكفير بالصوم وإن كان لا يصح منه، وقادر على أن يكفر بالصوم لكن لا يصح منه حال الكفر. ثم الحيصوم إزاي؟ يسلم ويصوم، لأن شرط النية الإسلام لتمكنه من أن يسلم ويصوم. لتمكنه دي تعليل، تعليل لإيه؟ تعليل ليه؟ لتمكنه، تعليل ليه؟ لقوله يمكنه التكفير بالصوم، تعليل لقوله يمكنه التكفير بالصوم. نعم، نية الكفارة، نية الكفارة، لكن دي معانا عبادة، دي كفارة مالية، دي كفارة بدنية. الكفارة البدنية تحتاج إلى إسلام. فقال إيه بقى الكلام الجميل؟ شرط النية يعني في العبادة البدنية الإسلام، العبادة البدنية الصيام، لكن عبادة مالية لا، لازم ينوي بس مش لازم الإسلام. نعم، تظهر مش مخاطبون بفروع الشريعة؟ مخاطبون مش يعني دي من أنواع أمر بالصيام وأمر بالصلاة وأمر بالحج وأمر بكل حاجة. أنت معانا مش عليك، أنت عايز إيه؟ لازم يسلم عشان يسلم ليه؟ عشان النية تحتاج إلى إسلام. مخاطب يعني هيقوم يصلي وهو كافر؟ لا، يعني يسلم ويصوم، يسلم ويحج، يسلم ويصوم. مخاطب يعني ايه مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني مش يعملها وهو كافر، يعني يسلم ويفعلها، بمعنى انه لو لم يفعلها يعاقب عقابان، او يعاقب عقابين، عقاب الكفر وعقاب ترك الشرائع. ولم نكن من المصلين، اي حد سيده ولا اجنبي، بس لازم ان هو ينوي يعني. اي طفل هو نفسه بس لازم يأذن، لازم يأذن، لانه لا بد ان ينوي. مش عليه، لكن اتقى للاكمل. ملك مالا. يعني ممكن تتحدث بها معلهوش لكن العمل خلاص لن ترقى الى الاكمل. كفار مش اهل الذمة، الكفار عموما ذمة ومحاربون وكل ومحاربون وكلهم، يعني مش اهل الذمة فقط، الكفار مخاطبون بالشريعة. ما احنا قلنا جاوبنا على مولانا الشيخ، قلنا في عبادات مالية وعبادات بدنية، العبادات البدنية محتاجة اسلام وفي عبادات مش محتاجة اسلام، في اشياء مالية لا تحتاج اسلام. فالكافر لما بيأدي الزكاة ولما بيكفر ما بيجيش لما يسلم نقول له كفر تاني خلاص ما أدى الكفار. والزكاة كمان لا الشرع، الشرع اللي بيطلب منه المسلم حتى هو القاضي بيطلب منه، مطلبش الشرع اللي بيطلب منه. يعني لما الفقيه لما يسأل الفقيه أنا علي إيه، أنا ظاهرته علي إيه، عليك كذا، لو عملتش يبقى أنت مذنب، يبقى في يوم قيامة. مع انه مرضي احنا ما لنا يهمناش ظلم، واحنا اقتحمنا عليهم واحدة راحت للقاضي المسلم تقول له حضرة القاضي المسلم احكم في قضيتي، بتقول له انا بعيدة كافرة واحكم هذا الرجل ظلمني سرقني غصبني، يقول لها روحي تحاكمي الى غيري، الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين اهل الكتاب، اي ظلم في هذا؟ يعني عندنا شريعة، شريعة الله سبحانه وتعالى نحكم بها بين الناس يبقى ظلم؟ ايه اللي حصل لك في مخك؟ ونحكم بايه طيب؟ نحكم بشريعتهم هم؟ ارتضوا، ما اترفعت عندنا يا انا، ايه اللي اترفعت عندنا؟ طب ما نعمل لها ايه؟ اقول لها ما تخش عندي، ده انا عندي العدل، ده انا عندي شريعة الله، اقول لها ما تخش عندي؟ ما تخش عند مين؟ يعني أمورها بالكفر؟ رأيه المسلم ليه هو مش قاضي بيه أصلا تخاف؟ عنه مرتضى، أنا ألزمه أنا لأن هو في دولتي في شريعتي. إيه النهار النصارى بيتحكموا إلى المسلمين وبيسألوهم ويتنفذ غصب عنهم، إحنا بس نحكم بالقسط هو ده اللي نحن مأمورين بيه، لكن نحن ما نقول لهم ما لناش دعوة روحكم عندهم، ده هيبقى كده احنا ده الظلم بعينه. لو قفلنا عليهم الباب وقلنا نروح عند النصارى واحنا نعتقد كفر النصارى وضلال النصارى، يبقى هو ده الظلم بعينه. حسا لأن عجز عنها عن الرقبة، حسا او شرعا، حسا اي بان لم يجدها اصلا او شرعا بحث عنها ولم لا هو يا مالك ولا وجد في الاسواق. دورنا كده لفينا في مصر كلها ما لقيناش رقيق، هنعمل ايه؟ رحنا ليبيا مفيش، مع ان احنا اصلا مش مكلفين نروح ليبيا، مفيش خلاص، ما عادش في الا في شويه في موريتانيا، شويه في الامارات، شويه في الهند. الشرع لا يأمرك أن تذهب إلى هذا المذهب، يبقى فقدتها حسا أو شرعا أي بأن لم يجد ثمنها فاضلا عن كفاية العمر الغالب أو احتياجها لنحو مرض أو زمانة أو منصب. هو عنده فعلا عنده رقبة ولكنه يحتاج إليها، لأن المريض يحتاج إلى من يخدمه، لأنه زمن يحتاج إلى من يقوم بخدمته، لأنه صاحب منصب رئيس جمهورية قاضي كبير، ما يصحش رئيس الجمهورية يبقاش عنده خدم. الشرع ما يقولش كده، الشرع يقول ان الكبار لابد ان يخدموا، فلا يأمر الكبار ان هم يبيعون ويحررون عبيدهم ويبقون بلا خدم، الشرع لا يقول هذا. الشرع شرع جميل، وصيام شهر الان ينتقل اذا فقد الرقبة حسا او وشرعا ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين قال ويفوت التتابع بفوت يوم فأكثر بلا عذر ولو اليوم الأخير، يعني ولو كان اليوم الأخير. أما إذا فات بعذر نقطتان تفصيل، فإن كان كمرض

يقطع كتابه. لا، فصيام شهرين متتابعين. وكان حد قال له يظهر؟ لا، رمضان لا يقطع كتابه. رمضان يقطع كتابه. ها؟ نعم. ينقلب أربع نسلة تبعثي دون غيري. أنا لو قطع كتابه كان بغير عزر. القلب ممضوع لا. غيري. لا؟ ها؟ ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه قطعت الصيام بلا عذر، قطعت الكتابة بلا عذر. لا ما يأسمش، يأسم بك. لا ما يأسمش، لأنه لسه عليه كفارة. يأسم لي واحد صام يوم نص يوم وش وكذا وحر، يأسم لي واحد صام يومين من كفارة وبعد كده قال يا عمي خليها لما يعدي اسبوع كده ابتدي من جديد. بيأثر ليه وعمل حاجة؟ عمل ايه اسمه بس؟ عايزين احنا ملناش يوم شهر رمضان. يعني ايه على رمضان؟ يعني ايه نحمله على رمضان؟ رمضان المرض. ما هو يجوز، هو احنا قسمناه، واحنا لما افطر لعذر قلنا انت قاسم يا فندم؟ تتابع. هو مفيش تتابع، هو حصل تتابع؟ صام 59 يوم ومرض وبعد كده راح صام يوم، حصل تتابع؟ الشريعة بتقول ان من غير تتابع، الشريعة بتقول متتابعة شهرين متتابعين. انت ظاهري مش انت ظاهري؟ الشريعة بتقول كده شهرين متتابعين. يبقى مش قاسي، يبقى اللي فات نفس، لكن ما حصلش المطلوب. فسألني الشيخ قلت له لم يكن له أحد أن يظاهر. كفر هو شرع في الكفارة فأصيب بالمرض. يتابع من الأول ماشي يعمل كده تاني، طلق امرأته ثلاث تطليقات لا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره، أنا تبت خلاص مش عامل كده تاني، بلاش تجوزوها له ارحموني مش هعمل كده تاني. قال كده مش هعمل كده تاني، ما اتجوزوش مراتي او طريقتي لواحد تاني يدخل بيها. نرحمه يا حسام ولا نجوزه؟ نجوزها بسرعة. يقول لك بقى ظاهري هو زيك اهو. ايه ماله لانه ما قالوش لازم تكون متتابع. قال له لا لو حطي يحرم عليك الصيام، وقالوا لو مرضت مرضا شديدا والصيام يهلكك يحرم عليك الصيام في رمضان، لان ده ما صارش فيه التتابع، وده صارت فيه التتابع واحنا ظاهريين او ظاهريون. تتابع في 15 لكن مش في الشهرين، شهرين متتابعين مش 59 يوم متتابعة ويوم متتابع. نخصص يعني انت شريعة وادعو اليها ويبقى انت النبي المبشر بالدين الجديد. يعني السماحة نقول له عيد وثاني سماحة يعني انت شريعة تانية. ايه دي سماحة الاسلام؟ عجبك ولا مش عجبك؟ مش شايف سماحة؟ خلاص مش شايف، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يريك هذه السماحة. يعني 59 يوم صلي ومرض اكتر السماحة قول له السماحة كده، السماحة قطع اليد سماحة والخصاص سماحة. لو ما شفتش كده هيبقى انت مغمى عليك هذه الحكمة الالهية. وفي القصة ايه؟ ما انت هتقول زي يقول الناس التانية، هتقول هتلغي الاعدامات زي الامم المتحدة بدعوة السماحة، هتمنع قتل ذبح الخرفان في اوروبا بدعوة السماحة. انتبه انت راح فين، هتقع في الحفرة يا مسكين. هم يقولوا كده برضو الدعوة السماحة. ما احنا مش قاسمين، ده احنا مدينه ثواب. الآية بتقول كده واحنا ظاهريون. مش كنت انت امبارح ظاهري؟ طب بلاش يظهر تاني. شو انا ضبط لك المثال انه لما اتطلق ثلاث مرات الشرع بيقول له ايه؟ ايه رأيك انت طلق ثلاث مرات الشرع يقول له ايه؟ ايه الحكم الشرعي؟ قول رد عليا.

كان واصفا. العبرة مش بالشهر لأنه لم يبدأه من أوله، العبرة بالأيام. الأصل في الشهر أنه ثلاثون، الأصل في الشهر أنه ثلاثون، لكن لو بدأه من أوله يأخذه الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا ويكون هكذا وهكذا وهكذا. لو بدأه من أوله، بدأوا من ليس من أول في أثنائه، يبقى العبرة ليس بالشهر لم يبدأ من أول، العبرة بالأيام بالثلاثين. نرجع للأصل لأنه لم يصل شهر، ده صار نصف شهر. طيب يوم 20 يصوم لحد الشهر الثالث اللي هو 20 صح لغاية 19، انتهي 19 ونقف. إذا كان الشهر كامل، إذا كان الشهر ناقص يبقى لغاية 20. ويكون صومهما بنية الكفارة، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة. هو الآن بيصوم صيام واجب، سيبنا حاجة صح. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، يبقى هيصوم شهرين متتابعين إذا صام من أول الشهر. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، قال غاية في اعتبارهما بالهلال. غاية خبر مبتدأ مقدم ومبتدأ محذوف، يعني هذه غاية في اعتبارهما بالهلال. يعتبر الشهران ولو ناقصين، لو كان ناقصين بالهلال. ويكون صومهما بنية الكفارة، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة. الصيام هنا واجب لأنه لازم، والصيام الواجب يجب فيه يجب فيه النية، ويجب أن يعين يا ترى هو صيام قضاء رمضان ولا صيام رمضان، صيام نذر ولا صيام كفارة. أنواع الواجب أربعة في الصيام يعني، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة لا عن قضاء رمضان لا عن نذر. وإن لم يعينها بكونها كفارة ظهار أو غيره، يعني لا يشترط، لا يشترط أن يعين هي كفارة ظهار ولا حنث يمين ولا جماع في نهار رمضان ولا قتل خطأ، المهم يقول كفارة حتى يميزها، حتى يميزها عن النذر أو قضاء رمضان أو صيام أداء رمضان. فإن عين وأخطأ كأن كان عليه كفارة الظهار ونوى كفارة القتل مثلا لم يجزه، ليه لم يجزه؟ قال فيضر الخطأ هنا. يقول هنا لي الشيخ، بيقول هنا لي فيضر الخطأ هنا لي. حد عارف؟ حد عارف ياخد جائزة كبيرة يا ولد حريف؟ نعم هنا، هنا اهو ادي الإجابة، لانه في مكان تاني حيضر، ادي الإجابة. في مكان تاني فين بقى؟ ودي الجائزة عليها. انا ما مفيش جايزة ولا هتشوفها في يومك ان شاء الله. نعم سيدي. مثلا نوى الاهتمام بشخص، ايوه، واصابه وهناني الهام، فمعنى خلاف انا نويت الاهتمام بمحمد هذا ما يضرش؟ لا يضر، ما يضر ان شاء الله. وهنا لا يضر برضه، ولا هنا يضر، هنا يضر، هنا يضر. بزيد هذا لو اشار، لو اشار ما يضرش، مش كده؟ بيقول الشيخ سعد، بيقول انه لو تم بإمام فقال نويت الائتمام بزيد هذا واشار اليه، طلع انه عمرو، لا يضر رغم انه مش زيد، هو بزيد هذا واشار الى الامام، لا يضر لانه اكتفاء بالاشاره. بخلاف ما لو قال نويت الائتمام بزيد فبان عمرا، يضر. الاصل مش مكلف ان هو يقول كده، هو تكلف ما لم يكلفه به الشرع، نويت الائتمام وخلاص. لكن تكلف ما لم يكلفه به الشرع وقال نويت الائتمام بزيد فطلع انه عمرا، يضر. يضر يعني ايه؟ يعني الصلاه غير صحيحه. لكن لو قال بزيد هذا وطلع انه عمرا لا يضر حينئذ. ليه؟ لانه الاشاره اغنت عن الخطا في النص، الا اذا تعمد بقى، اذا تعمد يبقى لا تصح الصلاه لتلاعبه. مثال اخر، مثال اخر، انه لو حد حضر مثال اخر. طيب لو توضأ لرفع

بقول ايه؟ بقول انه عاجز عن الصيام بسبب انه عنده الشبق. فممكن واحد يعترض يقول طيب ما هو ممكن يطأ في الليل ما هيروح يتجوز واحد. نعم عنده اكتر من زوجة هو جوزي بس عنده اماء عنده زوجات. بيقول لي انا لو صمت مش هعرف لاني عندي حاجة اسمها الشبق عندي شدة الشهوة مش هعرف اصوم. طب انا ذنبي ايه بقى في ذهنك اللي ملخبط؟ ما انا قلت لك شيل الشماخ ده هو اللي عامل لك الموضوع ده طائية يعني. ذهني. طب انا مالي ومال ذهنك؟ غيره زيته. غيرك ما شافش اللي انت شفته ده عشان ما فيش حد حط حاجه راسه حاجه. انت اللي حاطط ريشه بس على راسك. ولا يحل للمظاهر وطؤها. قال حتى يكفر بالكفاره المذكوره اي كلها ولا يكفي بعضها وان عجز عن باقيها حتى يتمها. وظاهر ذلك انه لا يحل له الوطء وان عجز عن الخصال الثلاث سيظل معلقا حتى يقدر على واحده منها. قال وجوزه بعضهم له لعذره. يقول انا معذور عن الثلاث خلاص يطأ بقى. وان لم يشق عليه تركه اللي هو الوطء يعني. بعضهم جوز له ان يطأ ان عجز عن الخصال الثلاثه او الثلاث حتى ولو لم يشق عليه ترك الوطء. وتوقف فيه الشبرمولتي وقال القياس المنع منه حتى يكفر وان عجز. ان هو لم يجزم بشيء لكنه قال القياس نهايه الفقه والقواعد الفقهيه والضوابط الشرعيه انه لا يقرب حتى يكفر وان عجز. قال وهذا كله في الظهار غير المؤقت. اما فيه ظهر المؤقت فانما يحصل العود بالوطء في المده. فاذا عاد بالوطء فيه وجب عليه النزع حالا ولا يجوز له الوطء بعد ذلك حتى يكفر او تنقضي المده كما مر. الحمد لله. اي سؤال؟ نعم. لو لم يكفر الى اربعه اشهر الى ان الى الى يعتبر الى الى له ضوابط وله اركان. ان يتلفظ الزوج بقوله بيحلف إله يعني حلف يحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر. لكن امتنع عن زوجته من غير حلفان لمدة أربع سنين مش إله. مش في أركان اللي هي الأقط اللبن المجفف. اشرح لي أنا. حد ليه سؤال؟ على خط صاع مدة عفوا اللي يجي في الفطرة اللي بيجي في الفطرة اللي يوزي في الفطرة اللي يوزي في الفطرة اللي يوزي في الفطرة البر والشعير اي حاجة توزي في الفطرة. في بعضها واجب بعضها بالتخفيف. واجب ابتداء مخيرا انتهاء زي كفارة الحلف اليمين. مخيرة ابتداء ومرتبة انتهاء. نعم. القيمة عندنا لا. القيمة عند الحنفية عندنا لا. عندنا ما فيش قيمة. هل للزوجة ان ترفع الامر؟ لا ده سؤال خطير. اي سؤال تاني؟ نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.